هقول لك ايه لو رحت بعيد ما تروحش بعيد ده الحزن بعيد ما تروحش بعيد ده الحزن بعيد وبقول لك ليه تبقى معايا وتروح لبعيد وبقول لك عمرنا لو فيه أيام للبعد بلاش منها بلاش منها ضيعنا كتير فعذابه كتير فاتت أوهام ولا جاش منها ولا جاش منها وبقول لك إيه عمرنا لو فيه أيام للبعد بلاش منها ما بلاش منها ضيعنا كتير فعذابه كتير فعتب أوهام ولا جاش منها ولا جاش منها من الجرح قديم على جرح جديد وبقول لك هقول